البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. خلي سلاح صاحي، هذا هو شعارنا على موجات البرنامج العام الذي آليناه على أنفسنا منذ أن بدأ معكم حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا يا فندم. تنورك فندم. إحنا مخصصين حلقة يوم الاثنين للسادة المستمعين، وإحنا بنوحدهم حول قضية واحدة عشان ما نتلقاش مكالمات بشأن عدة موضوعات أو عدة قضايا. ما إحنا بعد إذنك نفكرهم تاني، لأنه كانوا طبعا الأسابيع الأخيرة غاية في الالتزام. احنا بنعمل ساعة بنوحد فيها الناس حوالين موضوع واحد، لانه طبعا الاسبوع كله بيبقى الاعلام مشتتهم في قضايا ومعارك مختلفة ومدخلهم في يعني اشتباكات ملهاش اي معنى وملهاش اي لازمة. فاحنا بنستأذن الناس انه اللي عنده مشكلة او شكوى يبعتها على يعني يا جروب البرنامج، وعندنا الحمد لله صفحتين في واحدة داخلة على المليون، يا اما يبعتها على صفحة الاذاعة على البوست المخصص للحلقة، ويسيب فرصة بقى للناس انه في رسائل تلغرافية يقولوا حاجة لجيش بلدهم اللي عامل انتصارات كبيرة وعظيمة جدا 3 أيام اللي فاتوا، اكتر من 250 ارهابي لغاية النهاردة، طبعا عشرات العشش والاوكار الارهابية اللي دمرها الجيش، وعشرات السيارات والعجلات البخارية اللي الجيش يعني قدر انه يخلص المصريين منها ومن شرها. فاحنا في رسائل تلغرافية سريعة ندي فرصة لاكبر قدر من الناس أكبر عدد من الناس إن هم يشاركوا في رسائل جيش بلادهم العظيم وضباطهم وجنودهم اللي موجودين على الجبهة دلوقتي بيدافعوا عن مصر كلها. أذكر حضراتكم بتليفوناتنا 2-57-92-303 و-2-57-84-124، وأيضا صفحة الإذاعة المصرية على موجات البرنامج العام إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. وحابين برضو نذكر السادة المستمعين بخطة عمل برنامج حروب الجيل الرابع. منذ أن بدأ إحنا بنواجه الشائعات على مدار الأسبوع أو على مدار الأيام اللي قبل الحلقة على طول، دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا بنبث طاقة امل لكل من يسمعنا عن طريق القاء الضوء على المشروعات التنموية واللي بيفتتحها السيد الرئيس او بتفتتحها مؤسسات الدولة. هي الفكرة كلها انه شكل الحروب في العالم وفي العصر اللي احنا فيه اختلف تماما عن الحروب في العصور السابقة. فكرة انه اجهاض التنمية في مصر او اجهاض استنهاض همم المصريين في النظام اللي يعني من ساعة 30 يونيو لغاية النهاردة بالحروب أو بعدوان زي ما حصل في سنة 67، خلاص فكرة باتت يعني من الزمن الماضي وغير معقولة. لا يعني جدواها العسكرية والاقتصادية مع يعني صعبة جدا ومعادلاتها مش ماشية مع العصر اللي احنا فيه. فابتدى دلوقتي حاجة اسمها التدمير الذاتي. التدمير الذاتي انه يخلي ناس من جوه الوطن نفسه يدمروا الوطن ويسعوا الى افشاله لغاية ما عجلة التنمية توقف، لغاية ما يحصل فيه سواء عن علم او بدون علم، سواء بجهل او بعلم. طبعا في ناس بتبقى تعتقد انها تقدم يعني خير لوطنها بما تفعله على صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي ابتدت دلوقتي تحكم وتواجه رأي العام في مصر، لانه كمان الاعلام عندنا في الفضائيات والصحف بياخدوا بيغرفوا من شبكات التواصل الاجتماعي، مش هم اللي بيأثروا، مش المفروض يحصل العكس. نعم. لان عندنا قلنا مساحة شبكات التواصل الاجتماعي في تزايد رهيب. احنا لما ابتدينا البرنامج قلنا الاحصائية الشهيرة اللي احنا قلناها، عندنا 22 مليون صفحة على فيسبوك، اكتر من 600 الف حساب على تويتر، اكتر من 250 مليون زيارة على اليوتيوب في المنطقة بتاعتنا شهريا، يعني دخلنا على 3 مليار زيارة. ده اللي يدل على انه الحروب من هذا النوع يعني للاسف كلنا يعني احنا دلوقتي زادوا دلوقتي داخلين على 25 مليون كلنا مغمسين فيها سواء رضينا ام ابينا. بالظبط، وداخلين على مليون صفحه على تويتر، وبالتالي لو كل حد اثر يعني لو كل واحد عامل صفحه على فيسبوك اثر على حد خارج الفيسبوك، احنا قدرنا نشكل الراي العام كله، خصوصا انه الشائعات اللي على الفيسبوك هي اللي بتبقى متداوله في وسائل المواصلات وعلى المقاهي وعلى الأندية وفي تجمعات الأسر المصرية في كل مكان. وللأسف بيبقى في الكثير منها يعني بنسبة عدم صحته. ده هي أغلبيتها العظمى بنسبة عدم صحتها. ده جزء من يعني فورمات البرنامج. الحاجة التانية إنه غير موجة الإشاعات والأكاذيب وبالأرقام وبالحقائق وبنوصل لأصل الموضوع. في الإعلام بيبقى متعمد يعتم على أو يشوشر على إنجازات عظيمة بيقدر يقدمها للناس بشكل سلبي فبنلقي الضوء عليها. الحاجة التالتة إنه أحيانا بيكون في مشكلات بتجمع عدد كبير من الناس فبنحاول نتواصل مع المسؤولين وبنجيب الردود أو الحلول لأنها تبقى مبرر لإنتاج نعم. الشائعات والأكاذيب نعم. طيب إحنا أطلنا على التليفونات معنا نسينا كمان إن إحنا بنبرز دور الدولة في مواجهة الفساد لأنه في دايما إصرار وإلحاح على مسامع الناس إنه وعقولهم إنه النظام بيحمي الفساد. وخليني اقول لحضرتك وانا شهادتي مجروحه لاني اعمل في هذا البرنامج هو من اوائل البرامج التي خصصت جزء من حلقاتها على مدار الاسبوع سواء كان حلقه او اتنين او ثلاثه لملف الفساد ومواجهه الملف الفساد في الكثير من اجهزه الدوله. ونكتشف بالتعليقات نعم. هنا او الرسائل على صفحات البرنامج انه الناس مستغربه ازاي كل هذا الكم من مواجهات الفساد ومحدش بيعرف ومحدش بيقول للناس. نعم بنعتذر للتليفونات أطلنا عليكم. اتفضل يا فندم مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد فريد أحمد حسن من أبو خليفة الإسماعيلية. أهلا وسهلا يا مرحبا. أنا صراحة بأحيي الكاتب الكبير العملاق الأخ أحمد رفعت. الله يخليك فندم. الرجل العظيم اللي هو يعني حقيقة يعني بحروب الجيل الرابع ده يعني خلانا يعني نسعد. وبعدين أنا بهني الجيش المصري الحبيب العظيم لأن أنا طبعا من الستينيات يعني الحقيقة بأشيد بالجيش المصري وبأشيد بالزعيم جمال عبد الناصر إلى أن وصل إلى السيسي إلى الرئيس السيسي صراحة. فأنا أهنئهم الجيش المصري ربنا يبركنا فيه ومن أراد لمصر سوء أهلكه الله. وأرجوكم يا إخوان يعني ربنا يصلح حالكم الشائعات دي يعني عاوزين إن إحنا يعني لو سمحت معلش يعني ما يعني يعني يعني سيعوا صدركم معايا شوية. اتفضل يا أستاذ محمد مع حضرتك اتفضل. عاوزين حكاية الشائعات دي الحقيقة أنا بيني وبينكم يا جماعة يعني بسمع كل يوم وأنا في البلد بتاعتي يقول لك مش عارف إيه يقول لك مش عارف إيه يقول لك ده السيسي خد الفلوس بتاعت القناة السيسي فحت الترعة السيسي عمل مش عارف. وأنا يوميا يمكن بأواجه يعني مشاكل كثيرة مع الناس مع اللي هم يعني أعداء الوطن. بنشكرك وبالحقيقة يا أستاذ محمد وطمن إحنا وراء الشائعات سواء من أي منبر يعني بنقدر نواجه به الشائعات سواء من هذا البرنامج أو من مقالاتنا أو على صفحاتنا اللي على الشبكات التواصل الاجتماعي. كل التحية لحضرتك كل التحية لأهل الإسماعيلية المحترمين الأبطال اللي كانوا بلغاية اللحظة في الصفوف الأولى في الدفاع عن الوطن. شكرا جزيلا الأستاذ محمد فريد من الإسماعيلية. وخليني أخذ منه سؤال إنه الاستماع إلى هذه الشائعات المفروض إن إحنا يعني نقف قصادها إن إحنا ما نرددهاش إن إحنا ما نكررهاش عشان طبعا ما وحنا قلنا وسائل المواجهة قبل كده إنه بلاش نغرف من واقع التواصل الاجتماعي وحتى دوت في احدى الكرة فللأسف هو بيتداول الشائعات. شفت بقى ما حدا اللي احنا قلنا الشائعات بتتنقل من هنا الى منتديات الناس وصالوناتهم وقعداتهم في كل مكان في وسائل المواصلات في القهاوي في النوادي في الأندية. اتفضل يا فندم مين معانا؟ ايوه معاك المستمعة ثانية فتحي من مستمع البرنامج العام ومن أسرة القوات المسلحة. انا اسمي لواء مهندس. أهلا بحضرتك واشترك في حرب 73 والحاجات اللي قبلها وبهني الجيش المصري العظيم على كل اللي بيعمله وأنا متتبعاه وحاسة بيهم وحتى لما كانوا ولادي صغيرين وكنا بنقعد لوحدنا ونعرفش هم حيرجعوا تاني ولا لا. ده جيش عظيم عظيم عظيم يعني ربنا يحميهم. شكرا لحضرتك يا فندم. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك نورتينا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. معنا تليفون تاني. طيب احنا هنكمل الحوار مع رسائل السادة المستمعين وتليفوناتنا 2-57-92-303 و 2-57-84-124. دكتور حسام غراب بيقول انا نقول وشهد بفضلهم الله عز وجل هو خير خير أجناد الأرض. شكرا للدكتور حسام. المستمع علي صالح أبو عيطة بيقول: أنتم خير جنود الأرض ورجاله البواسل وكلكم وطنية، كل التقدير والتحية لجيش مصر العظيم، رعاكم الله ووفقكم. ومعنا تليفونات، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. حياتك محمد حامد. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. في الحقيقة أنا بحيي الأستاذ أحمد. حضرتك من أنهي محافظة يا فندم؟ أنا من القاهرة يا فندم. أهلا وسهلا، اتفضل. ليا تساؤل صغير مع أستاذنا الفاضل. أنا بلاحظ أن القوات المسلحة بتنشط جدا بعد تعرض قواتنا لأي ضربة في سيناء، وبعد منها فترة كده يحصل هدوء تام تاني ومبقاش فيه متابعة للضربات، ما فيش استمرارية. أما نتألم قوي يبدأ الجيش ينشط، وبعد كده نهدأ، لما نتلقى ضربة تانية نبدأ ننشط. فمش عارف أنا ملحوظتي في محلها ولا لا، أرجو التوضيح. شكرا يا أستاذ محمد. شكرا يا أستاذ محمد. هو طبعا أي عدو بنشتبه، خصوصا إذا كان بيمارس حرب العصابات ما هوش جيش نظامي، بيقدر يرتب أوراقه بعد كل ضربة بيتعرض لها، فبيعمل انسحابات تكتيكية وبيرجع يلجأ إلى الجبال ويلجأ إلى يعني أوكار سرية اتعملت طول السنين اللي فاتت في غيبة من يعني من الأجهزة المصرية، خصوصا أن في اتصال بين العصابات الإرهابية هنا وعصابات موجودة في يعني دول ومناطق محيطة. فلغاية ما الجيش يستعيد يعني حركة جهاز الاستطلاع عنده وجهاز المخابرات لغاية ما بيجيب معلومات مؤكدة، بيرجع يمارس تاني دوره في مطاردة قوى الإرهاب. عارف حضرتك لو جيش نظامي كانت المسألة بقت أسهل بكتير، لكن دي بيسموها يعني عفوا في التعبير، هم بيسموها كده في المصطلحات العسكرية، بيسموها حرب البراغيث، إنه في عدو مش باين بيبقى صغير جدا بيخبط خبطته ويرجع يختفي. فالله يكون في عون الأبطال وربنا يحفظهم. وطبعا الخبطات الأخيرة في الثلاث أربعة أيام الأخيرة بتقول إنه الجيش تعب على بال ما جاب المعلومات اللي على أساسها بيوجه ضرباته حاليا. أظن رسالة وضحت لأستاذ محمد. معنا تليفون تاني، تفضل. أيوة فندم، تفضل، نتعرف على حضرتك. المهندس حامد من يعني في شغال في شركة. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا بحضرتك. أنا بحيي البرنامج الحقيقة، وبحيي حضرتك وبحيي القائمين والمذيعين وكل القائمين على البرنامج. الله يخليك. حضرتك شكرا. رسالة توجهها لجيش مصر الباسل. أنا بوجه رسالتي لجيشنا الباسل العظيم الذي يحمي بلدنا. هذا الجيش منذ القدم وهو مشهود له بالقوة والبسالة والتفاني. أنا بس عندي فكرة، أن أنا عايز أرجع الدراسة العسكرية في المدارس، عايز أرجع الدراسة العسكرية في المدارس علشان أغرس في أبنائنا وفي جميع المدارس، مش مدارس حكومية فقط، هي مدارس حكومية ومدارس خاصة، علشان أغرس في أبنائنا حب الجندية، وأغرس في أبنائنا أنهم في أي وقت من الأوقات إذا كان هناك دفاع عن البلد يحتاج للأبناء يجهزون الدفاع عنه. والانضباط والتفاني وكل القيم الجميلة اللي قام عليها الجيش المصري. بنشكر وجود حضرتك المهندس حامد. شكرا على شكرا شكرا لحضرتك. مستمعين الأعزاء، نتواصل مع حضراتكم وحروب الجيل الرابع، منتظرين تليفوناتكم وتواصلكم معنا على صفحتنا، ولكن عقب موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة والنصف. رئيس مجلس الوزراء يبحث خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية الإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتفعيل نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين. وزير التخطيط يؤكد أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يتطلب حل عدة مشكلات منها الطاقة والأراضي، ويشدد على بدء الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق ذلك. وزير الخارجية يبحث اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة مع نظيره البحريني، يبحثان الإعداد للدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية البحرينية المقرر عقدها بالقاهرة منتصف الشهر القادم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد أنه تم الاتفاق مع نائبة رئيس الوزراء الصيني لشؤون التعليم العالي على دراسة التجربة الصينية في تحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يؤكد بدء أعمال شبكات المرافق للعاصمة الإدارية الأسبوع المقبل. الأمين العام لجامعة الدول العربية يطالب المجتمع الدولي بتقديم الاحتياجات الإنسانية الطارئة في المناطق المتضررة بالصومال بسبب ظاهرة الجفاف. البرلمان العراقي يعطي رئيس الوزراء مهلة حتى الخميس المقبل لتقديم التشكيل الوزاري الجديد الذي يهدف إلى محاربة الفساد. مقتل 8 من أفراد الشرطة الأفغانية خلال الهجمات التي استهدفت 2 من نقاط التفتيش في إقليم هلمند جنوب البلاد الليلة الماضية. ونبأنا الأخير وصول جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث التصادم بالأردن والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف، كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مع دقات 2:30، فابقوا معنا. إيجابيات يتجاهلها الإعلام، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. ورجعنا لحضراتكم وحروب الجيل الرابع على موجات البرنامج العام، وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. بنجد لحضرتك التحيه يا فندم. معانا تليفونات، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ احمد رفعت. ايوه الاستاذ شيرين، بحييكم على المجهود العظيم اللي بتقوموا بيه ده الصراحه، يعني الله يخلي حضرتك فندم. مع سعادتك صلاح ابو طالب جرجا فندم. اهلا وسهلا، احسن ناس. استاذ احمد، انا بحب اذكر المستمعين وخاصه الشباب بمعلومه مهمه عن جيش مصر العظيم. يا ريت تفضل. سريع. والله سعادتك انا بحب اذكرها المعلومه دي. في سنه 70 الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يا فندم، ايوه، طلب من الاتحاد السوفيتي ان يزودوه بالمك 23. تمام. فرفضوا، قالوا لا احنا خايفين على المك 23 بعدين تروح لاسرائيل يعني، وزي ما راحت طيارات قبلها كده. فرفضوا، وفي الاخر قالوا له احنا هنبعت لك شربين يعترض الطيارات الإسرائيلية لما تخترق المجال المصري. هو طبعا بس عشان نوضح للناس ان الطيارة اللي راحت لإسرائيل من العراق ومن سوريا، مش من يعني كنا عايزين نقول من دولة عربية تانية مش من مصر. والحمد لله. من العراق ومن سوريا من 17 في عملية مخابراتية كانت عملية خسيسة يعني. تفضل. المهم سعادتك، احنا في قاعدة المنصورة تفاجئنا بان الطيارات المك 23 وصلت بأطقم روسية يعني. تمام. حدث اختراق سعادتك على فوق العين السخنة على البحر الأحمر، طلعت الطيارات الروسية بالمك 23. أنا بذكر المعلومة دي عشان المصريين يعرفهم عظمة الجيش المصري وعظمة الطيار المصري يا فندم. تمام. طلعت الأسراب الروسية تعترض الطيارات الإسرائيلية، الطيارات الإسرائيلية وقعوهم في الشرق. المهم تعرف سيادتك الطيارات الإسرائيلية سقطت من المك 23 كم طيارة؟ نزلوا طيارتين نزلوا على البحر الأحمر، والأربع طيارين نزلوا على جبال البحر الأحمر. تمام. في الوقت اللي كان فيه قبلها بشهر أو شهرين الطيار المصري العظيم اللي من قاعدة المنصورة بالمج 21 أسقط الفانتوم. الطيار اللي هو أحمد المنصوري. احنا يعني في شهر 12 أول أيام عيد الفطر المبارك 9/12/69 ابن قاعدة المنصورة أسقط الفانتوم بالمج 21، والروس عجزوا إن يعترضوا الطيارات الإسرائيلية بالمج 23. يبقى في بعد كده عظمة يا أستاذ أحمد. لا طبعا، ما هو طبعا المقاتل المصري لا، الناس مفروض تعرف الحاجات دي يعني، حرام. هي يعني معلومة جميلة، وياريت الشباب اللي سمعنا يعني. أنا نفسي من مدة عاوز أذكر المعلومة دي لأن سيادتك المعلومة دي مهمة والله. نعم والله إحنا لما قمنا الصبح في قاعدة المنصورة ولقينا الطيارين الروس حزننا إزاي، وفي الاخر بعديها ما كملوش يومين وقال لهم مع السلامه واتكلوا على الله وخدوا بعضهم ومشيوا. ماشي. بس هو جانب اخر من القصه انه برضو روسيا صديقه، دوله صديقه طول عمرها، وطول عمرها مع الحق العربي والحق المصري. شكرا لحضرتك معنا تليفون تاني. اتفضل. حياتنا الجرجة وسهاج يعني قبل ما ده. اتفضل يا فندم. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. احنا بنشكر البرنامج العام وكل كلامين على البرنامج الاستاذ احمد رفعت والاستاذ شيرين. اهلا وسهلا. نتعرف على حضرتك يا فندم. حضرتكم بامانه وطنيين وكل الشعب المصري بيحبكم بامانه. ربنا يحفظك يا فندم. القوات المسلحه المصريه والداخليه المصريه لاجل تعاونها ضد داعش والارهاب وربنا يكون معاهم. ما تعرفناش على حضرتك. انا حضرتك عادل يوسف كلمتك اكتر من مره من المغاغه. اه اهلا وسهلا يا حضرتك. حضرتك موضوعين يا فندم عايز اقول لحضرتك عليهم. احنا بس بعد اذن حضرتك مخصصين حلقه النهارده موضوع موحد هو رساله تلغرافيه الى الجيش المصري بسبب انتصاراته التي حصلت مؤخرا في سيناء. فلو حضرتك هتوجه رساله اتفضل. وهي مستمره المعركه وحتى الان مستمره. لو حضرتك رساله بخصوص هذا الموضوع اتفضل الميكروفون مع حضرتك. لو بخلاف ذلك هحاول حضرتك للكنترول تقول المشكله اللي عند حضرتك. انا اول ما انا بشوف القوات المسلحه وبعد كده حضرتكم والاستاذ احمد يكلمني بعد الهوا بعد اذنك. خلاص تحت امرك يا استاذ عادل. حاضر يا فندم. استاذ حضرتك بس تدي التليفون رقم تليفون حضرتك لعبد اللطيف. معنا تليفون تاني. اتفضل. الو. ايوه. صباح الخير يا استاذ شريف. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك ولفارس الاعلام السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك. اهلا وسهلا. تحياتي حبيبي. الله يحفظك. ربنا يخليك. الجيش المصري جيش عظيم. أنا كنت مقاتل في حرب الاستنزاف وحرب 73 في السويس. طيب أهلا بحضرتك. حضرتك من أبطالنا بقى. وأعرف مين هو الجيش المصري. وبقول له الجيش المصري. بقول له الشعب المصري معاك يا جيش مصري يا عظيم. وحننتصر على الأوغاد. وإحنا ما بيهمناش أي حاجة. وإحنا أبطال ورجالة. وفي نفس الوقت احنا ما الشائعات ما بنسمحش كلام حد. احنا بنسمح كلام حبيبنا ورئيسنا ومش هنسمح لاي حد يتدخل يا استاذ احمد بيننا. مظبوط. واحنا هننتصر ان شاء الله. مظبوط. يسلم معايا حضرتك. يسلم معايا حضرتك. ما تعرفناش على حضرتك يا فندم. احمد علي اسيوط يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. حضرتك كلمتنا اكتر من مره. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. أهلاً يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. ومعنا تليفون تاني. اتفضل. اتفضل يا فندم. متعرف لحضرتك. اتفضلي. الو. ايوه. ممكن اكلم الاستاذ بعدين؟ هو ما حضرتك متعرف عليك يا فندم. انا اسمي نادي وكنت كلمت الاستاذ قبل كده على مشكله وعايز اكلمه بعد الهوا بعد اذنك. طيب خلاص يا فندم. حضرتك حولي الكنترول. حضرتك عايزه استاذه ناديه المطريه. حضرتك استاذه ناديه من المطريه؟ ايوه حضرتك. طيب يا فندم ماشي. حضرتك اكلم حضرتك. طيب هو انا فيما يعني اللي انا استجمعته من الذاكره ان هي دي المستمعه اللي كان في مشكلة في المطريه ان هي في ناس بلطجيه بيهددوها. تمام. واحنا قلنا هنتواصل مع اكتر من حد واحنا. تمام. فعلا عملنا كده بس يبدو ان الموضوع لسه يعني. ما هنشوف نتيجه ربما تقولنا على حاجه تانية. طيب اتفضل يا فندم. مين معانا؟ الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك الشيخ ضيادي مصطفى من اسيوط بيروت. اهلا يا فضيله الشيخ. اهلا بحضرتك. تهنئه للجيش المصري ولرئيس مصر ولوزير دفاع مصر ولجميع الجنود من اول وزير الدفاع الى اصغر مجند في الجيش المصري. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون معهم وان يعينهم وان ينصرهم على الارهابيين والمتطرفين وان يشد من ازرهم في سيناء. لان الجيش المصري كما نعلم هم خير أجناد الأرض. والجيش المصري هو الذي خاض الحروب والمعارك العظيمة وانتصر فيها. احنا ما تعرفناش على حضرتك يا فندم. ما انا قلت لحضرتك فضيلة الشيخ ضياء مصطفى إمام. فضيلة. اهلا وسهلا بحضرتك. معلش ما كتبتش الاسم قصادي. معلش. شكرا لحضرتك ويحفظ حفظ الله الجيش المصري. شكرا جزيلا لحضرتك ونورتنا. شكرا. ايش العروبة يا بطل الله معك ما اعظمك ما اروعك ما اشجعك. ايش العروبة يا بطل الله معك ما اعظمك ما اروعك ما اشجعك. جيش العروبة يا بطل الله معك. ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك، مأساة فلسطين تدفعك نحو الحدود، حول لها الآلام برود، حول لها الآلام برود في مدفعك. عن صلاح جايين العظيم ورياض السنباطي عشان برضو العبقري رياض السنباطي. طبعا الأغنية دي بعد 67، شوفي قد ايه كانت الأغنية بتلعب دور في تعبئة الناس وشحنهم معنويا، مش بس يعني الإعلام كان متناغم وبيقدم رسالة واحدة وعارف بيعمل ايه، لكن كمان الأغنية كانت بتلعب دور. ومستمرين مع حضراتكم وحروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ورسالة تلغرافية بنوجهها للجيش المصري في ظل انتصاراته البطولية على جماعات إرهابية كارهة للوطن. مستمرين مع حضراتكم على تليفوناتنا وعلى صفحتنا على فيسبوك، ومعنا تليفون. اتفضل. ألو. أيوة فندم اتفضل. صباح الخير حضرتك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا بيك. أنا بحضرتك. أنا الشايب لطيف من غردان. أهلا وسهلا يا فندم. يا اخبار حضرتك يا باشا؟ الله يخليك. وتحياتنا للغردقه. احنا لو حاولنا نجمع يعني معاني مش هنعرف نجمع معاني بكل شعراءنا بكل كياناتنا بكل لغاتنا نهني بها الجيش المصري، وان شاء الله بنتمنى من ربنا دائما وابدا في انتصارات في الداخل وفي الخارج باذن الله، وربنا يحمي الجيش المصري ويحمي الرئيس السيسي ويحمي مصر من اعداء الوطن، وبكل دمنا واولادنا ومالنا وما كل ما نملك احنا فدى الجيش المصري وفدى مصر بإذن الله. وأنا بوجه رسالة، وأنا راجل مسيحي عايز أقول للإرهابيين اللي هم عاملين نفسهم مسلمين وما عرفوش حاجة عن الإسلام، إزاي الدين ثاني حضرتك إزاي الدين بيقول لهم خير جنود الأرض وهم نروح يقاتلوا خير جنود الأرض؟ يبقى دول أغبياء ولا مش أغبياء؟ يبقى أنا لما واحد يقول لي ده هنا في حفرة وأنا مش من البلد دي أروح أنزل في الحفرة وواحد وراني؟ هو بس يعني انت دينك بيقول لك خير جنود الارض وانت تروح تكاتل خير جنود الارض؟ يا غبي. لا طبعا هو يعني لما هو غبي. نعم نعم يا فندم. واحنا بس انا ليا تحفظ على حضرتك انه حضرتك بتقول انك مسيحي، احنا كلنا جوه مصر ما فيش أيوة مسيحي. انا بقول هو هو طبعا متفق معاك بس هو عايز يقول انه انا بقول يعني انا عارف كده. انت ازاي ما تعرفش حاجه زي كده؟ نعم نعم. الجيش المصري اعظم الجيوش. انا كنت في الجيش على فكره من سنه 91، وعملنا الخيم في الزلزال في مدرسة بحر البقر في الشرقية، واخد بالك حضرتك؟ وعارف عظمة وقوة الجيش المصري قد ايه، واخد بالك حضرتك؟ فالجيش المصري ربنا يحمي الجيش المصري ان شاء الله. لو العالم كله قام عليه مش هيقدر بإذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. ومعنا تليفون تاني. تفضل. ألو. مساء الخير. سنور. تحياتي لهذه الفترة يعني التي يشع منها الوطنية والحب، وأنا الله يحفظك بأمانة يعني ولست مجاملا. محمد شلتوت المنزلة الأهلية. أهلا وسهلا. أهلا بأستاذ شيرين. أنا بقول يعني التلغراف ده أنا يعني برسله عبر يعني العطرة النبوية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بيقول لجيشنا المصري أعلموا أن النصر مع الصبر والجنة تحت ظلال السيوف. دعوة إلى كل إخواننا في المساجد الأئمة المحترمين الوطنيين ألا يحرموا الجيش من الدعاء في خطبة الجمعة، لأن هناك ساعة مباركة في تلك الجمعة وفي هذا اليوم العظيم، ساعة مباركة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه. فإحنا بنقول يعني نجعل من هذا النصيب دعاء لجيشنا، والناس هتأمن. في ناس طبعا على قلوبهم غشاوة بتلاقيهم قاعدين في المسجد ما يقولش أمين، هو حر ما يقولش. عايز اقول لحضرتك كمان هم يعني بيقولوا الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اللي حضرتك تفضلت بيه اللي هو الجنه تحت ظلال السيوف للاسف بيؤولوه بشكل مختلف تماما. يعني هو حتى طبعا ما بقولش يعني ان السيوف هي من اللي هي الجماعات الارهابيه اللي هو يعني لا لا لا لا ربنا يخلصنا منهم الى الابد، لكن حضرتك تقصد. انا بس بحب اوضح للساده المستمعين انه المقصد هو الجيش اللي هو بيحمي الارض وعرض هذا الوطن. يعني لا هم معاهم سيوف، ده هم يعني معهم احدث الـ الـ الـ الاسلحه ولذلك إن شاء الله إحنا كل يوم بنجد عجائب قدرة الله في هؤلاء، وإن شاء الله بإذن الله النصر مع الصبر، وقريبا هنتخلص منهم بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا للمستمع الفاضل أستاذ محمد شلتوت، شكرا جزيلا لحضرتك. واسمحوا لي قبل ما أخذ تليفونات هو بس قانون الحرب في الإسلام في الآية الكريمة واضح جدا، لا تعتدون الله يحب المعتدين. نعم يعني بس مأمورين إن احنا نقاتل من يقاتلنا. محمد علي بيقول تحيا مصر ويسلم جيشي من كل سوء وينصره دايما. عزل صناديلي بتقول عاش الجيش المصري خير أجناد الأرض. هيام عبد اللطيف بتقول ربنا ينصرهم يحميهم ويرجعهم سالمين غانمين إلى ذويهم. فرج حنفي بيقول إنه تحية خاصة للجيش المصري ودائما وأبدا تحيا مصر. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على قدين الجنود وتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على قدين الجنود وتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على قدين الجنود وتبسمي. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا ماشيين واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا قتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس قتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس يا بلدي ورجعنا لحضراتكم وحروب الجيل الرابع. وبس استوقفني الكلمات الجميلة بتاعت الأغنية اللي هي ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا، إنه إحنا لازم في الآخر بنمتثل ونطيع الخطط ونحاول إن إحنا يعني ننفذ مشروعات الدولة ونبقى كلنا ننصهر تحت وطن واحد وإحنا كلنا شعب واحد. فلازم يعني الأغنية دي اتغنت من عشرات السنين، ولكن لو هي لو إحنا مش عارفين عبد الحليم حافظ مات وإن إحنا يوم الخميس هنحتفل بذكراه كنا قلنا إنه غناها عشان الوقت الحالي. لي تقريبا من 48 سنة بالضبط أعتقد الشاعر هو محسن الخياط، وطبعا العظيم العبقري بليغ حمدي. ففعلا كلماتها كلمات معبرة جدا، وفعلا هي حتى الآن يعني لازم نلتزم بيها ولازم نتمسك بيها. اسمها بلدي يا بلدي اسم الأغنية. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. معك حسين إسماعيل من أكتوبر. أهلا وسهلا يا أستاذ حسين. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا بحضرتك. أنا عاوز أقول إن يعني الجيش المصري العظيم، وأنا كنت أحد الجنود في هذا الجيش، ولكن يجب إن يعني الجيش مع الشعب يكون إيد واحدة. وبعدين أنا ما أتكلمش على الجيش أو أتكلم على أي واحد، لأن الكلمة مسؤولية. نعم. إما إنها ترفع الواحد إلى أعلى الدرجات أو تنزل به إلى أسفل الدرجات. نعم. فالمفروض إن أنا عندي كلمة طيبة إن أنا أقولها. وبعدين أنا الرسالة الثانية اللي أنا عاوز أقولها يعني البرنامج العام وصوت العرب وإذاعة القاهرة الكبرى وبعض الإذاعات إنهم حتى هو الأغنية هذا الحليم حافظ وأم كلثوم قبل منها ديت انا اعطتني شحنه معنويه كبيره جدا. والحمد لله. هو اصلا احنا بنعمل الحلقه دي للمستمعين عشان عشان اللي حضرتك بتقول عليه، وكمان اتفضل بنختار كمان الاغاني يعني. ايوه ولكن انا عاوز اقول يعني شغل ديت مغناه من سنين كبيره، ولكن اين الاعلام الاخر، الاعلام البرامج الاخرى؟ لان المفروض خاصه في الوقت اللي احنا فيه يكون الشبكه التلفزيونيه كلها والفضائيات والاذاعات كلها انها كلها تنضم، يبقى الكل بيعمل الايجابيات والكل بيعمل، واحنا وده منبر البرنامج العام دائما وابدا بيسلط الضوء على كل الايجابيات يا فندم. احنا ماشي ماشي واذاعه القاهره الكبرى. في تليفون تاني، فمعلش بعتذر لحضرتك عشان حضرتك اخذت وقت اطول، فانا بعتذر يا فندم. اتفضل. الو الو. بنشكر الاستاذ حسين من التليفون التاني. التليفون التاني يبدو ان احنا فعلا قطلنا عليه زياده، لانه عبد اللطيف قال لي ده بقاله كتير على التليفون، فيبدو انه هو بنعتذر طبعا للمستمع اللي كان معانا على التليفون، واحنا بنكمل. هو لا هو يعني بنشكره لانه يعني مستوعب فكره الحلقه وفكره اتاحه فرصه للناس انها تتجمع حول الموضوع واحد وقضيه واحده. وطبعا احنا قلنا انه ممكن يبقى يجي لنا مثلا 20-30 تليفون، لكن العبره مش بكده، العبره ان في وراهم مئات الالوف عايزين يتصلوا مش قادرين او مش عارفين او مش فاضيين، فبيقدروا يبقوا يعني موجودين، يقدروا في ياثروا في التجمعات اللي حواليهم وفي المناخ المحيط ويصنعوا كمان هم راي عام موحد يعني يقاوم اعلام الشر. شجون علي اسماعيل بتقول تحياتي للجيش المصري الباسل مصنع الرجاله، ومعانا تليفون. اتفضل يا فندم. انما الارهاب الناس ده انا ما اعرفوش. نشكر حضرتك يا استاذ ممدوح، بنشكر حضرتك، شرفتنا بالمداخله. طيب استسمح الساده المستمعين، هنقرا رسائل. غاده شبانه بتقول سلام على جنودنا الابطال في سيناء الحبيبه، ونحن لهم داعمين مؤيدين، داعين الله عز وجل ان يثبت اقدامهم ويتم نصرهم ويرجم ويرحم شهدائهم الابرار. بيبد سوقي بتقول ربنا يحفظ الجيش المصري خير اجناد الارض، ونفسي ندرس لاولادنا في ابتدائي بطولات الجيش المصري. بنشكر حضرتك. هيام عبد اللطيف بتقول ربنا ينصرهم وينصر كل الجيش المصري بكل ضباط وجنود. ومعانا تليفون. اتفضل. الو. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا لو سمحت عايز اشترك في البرنامج. حضرتك معانا على الهواء يا فندم، نتعرف على حضرتك. نصر الدين عبد الله. اهلا بحضرتك استاذ نصر. اهلا بك يا استاذ احمد، اهلا بك. تحيه خاصه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيه خاصه لو امروني بيها ان انا ابوس كل جزمه جند مصري وكل راجل امن ب90 مليون لو فوضوني. الو. أيوة حضرتك فندم، كلامك محترم الله ورائع، عشان كده منصتين ليه يعني. اللهم لك الحمد. شكرا جزيلا يا استاذ نصر، نورتنا على هواء البرنامج العام. ومعنا تليفون تاني. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. انا اسمي ناصر برضو، ومعوق وعندي 45 سنة، وبتمنى اروح الجيش والله العظيم، ياخدوني بس حد يوصلني يوديني اعمل اي حاجة. احنا جيشنا احسن جيش في العالم كله. جميلة يا استاذ ناصر والله، روح جميلة. بس يا استاذ احمد، بس سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. بس انت مش معاك، انت راجل محترم وانت بطل. الله يخليك. انا بس حضرتك، انا عندي حاجه هنا في منطقتي بس مش هينفع اتكلم فيها على الهواء، يعني عايز اكلم حضرتك يا تديني تليفونك يا فندم على الخاص في جروب البرنامج او صفحته، او تسيب تليفونك وانا اكلم حضرتك. ممكن اسيب تليفوني يعني؟ حضرتك سيب تليفونك، ارجع للكنترول، ما تقفلش الا ما ياخد تليفوني. شكرا جزيلا لحضرتك. ونرجع لرسائل حضراتكم. هو انا بس استوقفني المكالمه بتاعت الاستاذ ناصر ان هو بيقول انه معوق ونفسه يلتحق بالجيش المصري، ومع ذلك بنلاقي شباب زي الفل زي الورد، ولما يجي لهم اعفاء مثلا تلاقيهم طايرين من الفرحه، او يجيبوا وصايه او عشان ما يقضوش السنه ونص السنه او الثلاث سنين لو كانوا مش حاصلين على اي تعليم عشان ما يلتحقوش بالجيش. ولسه النموذج ده للاسف حصل موجود. حصل مشكله في 20 سنه اللي فاتوا في التربيه، زي ما قال مستمعنا المحترم من شوية انه عايز مادة التربية العسكرية ترجع، لغوا مادة التربية القومية. جزء من الجيل، مش الجيل كله طبعا، في ناس محترمة كتير، لكن جزء من الجيل زي ما احنا شايفين ظواهر التحرش الجماعي، ظواهر الغش الجماعي، ظواهر التقاليع الخيبانة اللي بقت منتشرة عند بعض الشباب، فاحنا محتاجين فعلا اعادة تأهيل من تاني. اعتقد ده بال الرئيس السيسي من ساعة ما جه واتكلم على فكرة حشد الشباب في قضايا معينة الرئاسة بتعمل اللي عليها في مشروعها لتأهيل الشباب، محتاجين باقي الناس وباقي الوزارات وباقي الهيئات وباقي المؤسسات تشتغل في نفس الاتجاه. يعني احنا بنحيي هذا المستمع على يعني الرغبة فيه في انه هو فعلا ينتمي للعسكرية المصرية وتظل من هي دي روح المصريين حقيقة. هي دي روح المصريين. ونرجع لرسائل حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. هو احنا بس قبل ما نختم حلقتنا عايزين نقول لا احنا لسه قدامنا 10 دقايق حضرتك. لا انا بقول بس انه في المشروعات اللي احنا بنسلط عليها الضوء وللاسف تجاهلها الاعلام مؤخرا، فاحنا عايزين نحط 1 2 3 عشان زي ما المستمعين قالوا انه البرنامج بيديهم طاقه امل، عايزين نفضل متمسكين بخط البرنامج. اتفضل يا فندم. احنا قلنا انه لازم السلوك يبقى ايجابي على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي اصلا يعني موضوع البرنامج. في ناس بتبقى للاسف طيبه زياده عن اللزوم، بتروح تغرف إذا جاز التعبير يعني تغرف من مواقع وصفحات الشر الشائعات والأكاذيب وكل ما يشيع البؤس واليأس في نفوس المصريين وينشروه على صفحاتهم باعتبارهم بيسخروا منه. هو بدون أن يدري بيقدم خدمات جليلة وبيتبرع تبرع مجاني لإعلام الشر. احنا بنقول اللي احنا عايزين ننقل الإحباط اللي هما بيحاولوا يصدروه إلى القوة اللي بتحاول يعني تصنع هذا الإحباط. فالحل الوحيد إن احنا نروح على صفحاتهم ونشتبك معاهم، وما طبعا بيمارسوا اسلوب البذاء علشان يخوفوا الناس. احنا قلنا الحل انه يا اما الناس تبقى شجاعه وتقاوم ده باي طريقه، يا اما تعمل زي ما هم عاملين صفحات مستعار، لان هم اغلبهم ممكن يبقى من وسط 1000 صفحه بيبقى فيهم كل يعني مثلا عامل ال 1000 صفحه دول 20 او 50 واحد، وكل باقي صفحات كلها باسماء مستعاره واسماء وهميه مش موجوده في الحقيقه عشان يقدر ياثر في اكبر عدد من الناس. فاحنا بنفس الطريقة نعمل نفس الاسلوب ونعمل يا اما صفحات مستعارة طالما مش قادرين بصفحاتنا الحقيقية وباسمائنا الحقيقية، نمارس يعني فضيلة المواجهة لإعلام الشر. والحاجة التانية انه بكثافة نشوف الاجابات عاملة ازاي وننشرها على صفحاتنا وصفحات الاخرين. عايزين نغرق ال 24 مليون صفحة على الفيسبوك بكل الاجابات اللي الاعلام بيتغفلها وبيتجاهلها وبيطلع فيها القصص بطسانة زي ما شفنا في 33 مشروع عبقري وعملاق وعظيم متوجهين كلهم للطبقة الوسطى والطبقة الدنيا، ومع ذلك سابوا كل حاجة ومسكوا في السجادة الحمراء. على هذه الشكل وعلى هذه الطريقة عايزين نواجه إعلام الشر بكل ما أوتينا من قوة. ما نسرحش، ما نقولش نتأمن، ما نقولش نصرخ على صفحاتنا ونلطم وإحنا مقصرين في حق وطننا، ونقعد نقول عايزين نروح نقاتل على الجبهة ومستعدين نضحي بأرواحنا وبدمائنا كلام بس، واحنا مش قادرين حتى نضحي ببعض الوقت ان ننشر بيه الايجابيات ونرد على السلبيات. يا سيدي مش مطلوب انك احنا عندنا جيشنا قايم بالمهمه وعندنا شرطتنا قايمه بالمهمه، اتفضل بس قوم بمهمتك انت على صفحات التواصل في ملعبك انت على صفحتك. ومعانا تليفون، اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مهندس عبد العزيز تندم اللو المنيا، اهلا وسهلا يا مهندس. اهلا بيكم. اهلا والله، تحياتي يا استاذ احمد ليك وللعبقريه الاعلاميه المميزه. ربنا يحفظك يا حبيبي. والله تحياتنا للجيش المصري من قلوبنا ودمنا وارواحنا. الثلاث حاجات دول فداء ليه. الجندي اللي بيدافع عني ده وصل الساعه 2 والساعه 3 هو مش عارف قدره هيكون من فوق او تحت رجليه او من كلب، انا بسميهم الكلاب يعني الصعره المصوره دي اللي بينسفوا دول. بس ليه اقتراح يا استاذ احمد؟ اتفضل يا فندم. دلوقتي المفروض اللي يمد ايده على اللي حاطط كفه على روحه على كفه ايده ده المفروض يزال من على الارض خالص. واحد زي عادل حباره ده اللي ده موت 22 واحد، كيف يقعد سنتين ثلاثه ده دقيقتها على طول يهدم يا استاذ عادل؟ اللي يتقعد يمد ايده على الجيش المصري يتقطع دراعه على طول وتطلع روحه على طول. ما فيش من الوقت حاجة اسمها محاكم ومط وجذب في العملية دي. ده حاطط روحه على كفه عشان يدافع عنك وانت نايم تحت البطانية وانت عم تاكل وتشرب، وان كانت الجو برد عم تعمل شغل تكييف، وده واقف في الجبال والرملة والنطرة والسخونة وفي الضوء تخليه واحد يضرب ويموت وتاخد تقعده سنتين ثلاثة رايح جاي رايح جاي. عايزين الانجاز يا استاذ احمد. لما حضرتك احنا طالبنا قبل كده احنا قلنا القضاء ما لوش ذنب يعني القضاء بيحكم بتشريعات قدامه وطبعا المحامين بيعرفوا يستغلوا ثغراته من خلالها بيقعد يماطل في القضيه ويأجل وتأجيل ورا تأجيل لغايه ما بيمد الوقت. طبعا الدوله بتواجه عصابه فبتواجهها بالقانون ما يصحش عشان احنا بنواجه عصابه تتحول الدوله الى عصابه كمان، لكن القانون هو الحل حتى لو طال برضو تفضل دوله يعني دوله متحضره بتتعامل مع حتى مع المجرمين واشدهم اجراما بالقانون. شكرا. انا طبعا مقدرين الروح وان الناس عايزه تشوف يعني العداله والقصاص على المجرمين دول، لكن ان شاء الله التشريعات تتغير ويبقى عندنا قدره على انجاز يعني القضايا بوقت اسرع من كده. معانا تليفون، اتفضلي يا فندم. ايوه اتفضلي. ايوه مدام شيرين، اهلا وسهلا. اتفضلي مدام شيرين. زوز احمد، اهلا يعني بحضرتك فندم. الله يبارك لك ويصلح حالك يا رب. الله يخليك ورزقك. الف مليار مليارات جمع الواحد ما يقدرش. الكيس المصري ربنا يحميه ويحمي رئيسنا، اللهم احميهم اللهم احميهم واحميك يا عبد الفتاح يا سيدي. انا واحده عندي 52 سنه ممكن اضحي برهبة جايتي والله يا استاذ احمد. ربنا يديك الصحة يا فندم محفظة. والله ومن اسمه مبتدئ أنا ست على قد حالي وبنت بس مستعدية في الجيش ورئيسنا بكل حاجة أقسم لك بالله. هو احنا بس ما تعرفناش على حضرتك يا فندم. بشرى. أو أهلا وسهلا. تهدى بس كده وإن شاء الله. أه يعني حضرتك متأثرة قوي فاحنا حتى ما قدرناش نقول لك اسم حضرتك إيه يعني. أقسم لك بالله أنا بحب أنا قدامي صورة رئيسي وحتى قدام بيتنا رئيسي. واي حد بيقول على حاجه بتجير ما بسكوت. ربي يحمي يا رب. هي دي الروح، هي دي الروح المحترمه. الف شكر. كل التحية لحضرتك يا فندم، كل التحيه. الف شكر. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. استاذ احمد هو عايزين كل الناس كده لانه هم طبعا هيقابلوا يعني اعوان اعلام الشر، اللي هم طبعا الاعلام عندهم مش بس فضائيه ومش بس صحيفه ومش بس صفحه على الفيسبوك، لكن هم قادرين الاعلام الشعبي ده هم قادرين في الميكروباص حد يقول كلمه عشان يسرب اشاعه، حد يقعد على القهوه عشان يسرب اشاعه، حد في نادي يبقى متعمد يقول كلام عشان الاشاعه تنتشر الى الوسط المحيط حواليه ومنهم الى خارج النادي والى الشارع المصري. عايز اقول لحضرتك احنا عايزين كل الناس بالروح دي. شوف هي بتقول ايه الست يعني بمنتهى الاخلاص ومنتهى الحماس ومنتهى البراءه، بتقول انا برد على كل حد يتكلم لو كلنا عملنا كده. مش حاطه صوره الرئيس في بيتها وفي كل مكان يعني هي بتجاهر بهذا الحب ويعني وعندها استعداد انها تضحي باي حاجه قدرتها يعني على المواجهه يعني. نعم. طب استاذ احمد هو انا بس يعني استوقفني امبارح بعد بيان الحكومه انه في ناس علقت بشكل سلبي على هذا البيان، او بمعنى ادق يعني كانوا منتظرين انه يكون بيان اكثر توضيحا واكثر يعني يكون بين سطوره يعني قرارات يعني ملموسة أكتر أو قضايا يعني يحطوا عليه إيديهم أكتر بها تفاصيل أكتر. فللأسف خدوا هذه المادة ومبارح على شبكات التواصل الاجتماعي دارت هذه لغاية ما أصبح أنه البيان مفيهوش أي حاجة مفيدة. يعني بدأ بأنه في بعض يعني هم عايزين تفاصيل، مش عايزين تفاصيل بس هم بيض يعني هم مستقين من أنه البيان بعد انتظاره وقت طويل طلع بالشكل. طب ما هي البيانات الحكومية دي مش خطة بس البيان كان يعني دي مش ملفات وزارة التخطيط، دي ده بيان الحكومة ودايما كل البيانات بتبقى كده. هم مستعجلين يبقى في ظل بالضبط. من نعم. الحقيقة للبيان على الأرض ده محتاج وقت. أنا احنا قلنا قبل كده أعتقد أنه قبل يعني يونيو 2016 هتبقى في معالم لمشروعات مهمة على الأرض. اعتقد قبل مرور سنتين على يعني هو 8-6 يعني لازم يعني هيبان امارات كتير على الارض في مشروعات عملاقه يعني. بنتمنى ان شاء الله انه كل الخير لمصر في كل مشروعاتها سواء كانت اللي افتتحت بالفعل او المشروعات اللي هي في طور الاعداد. لا احنا اخترينا مشروعات تنتظر المصريين من الاسماعيليه الجديده الى قريه الامل الى صحراء السرابيوم الى مشروعات سيناء اللي اتكلم عنها الرئيس في مداخله يعني تلفزيونيه شهيره الى العالمين الجديده الى محطه الضبع النوويه الى محطات سيمنز ده بالاضافه للاماكن العشوائيه الكثيره اللي الى حقل الشروق اللي هيبدا في 2017 الى المليون ونص فدان الى ال 400 يعني عايز اقول الرقم بالتحديد 456 الف وحده سكنيه كل سنه وكلهم رايحين للطبقه المتوسطه والطبقه الدنيا الى مشروعات اعاده الاعتبار للصناعه المصريه. قلنا نيازه رجعت وقلنا قاهره رجعت وقلنا مصنع تصنيع الاسماك في اسوان اشتغل وفي خطة لضخ الحياة فيه، وعشان كده عملوا لوزارة قطاع العمل مش جاية تبيع، جاية تعيد الاعتبار للشركات والمصانع المصرية. لا، طموحات كبيرة عندنا جبل الجلالة، وهناك في معجزة بتحصل لما الناس تشوفها على الطبيعة، واللي راح شاف بعض معالمها رجع مبهور. يعني المصريين انتظروا يصبروا شوية، والأيام اللي جاية فيها خير هيعوض السنين اللي فاتت ان شاء الله. وخير وختام من الاغنيه الجميله اللي عبد اللطيف دخلها، انه ان شاء الله الامل موجود. نعم، السلام الجمهوري للبرنامج. بنشكر وجود حضرتك على هواي البرنامج العام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، نورتنا يا فندم، ونلقاك على خير ان شاء الله، ودائما وابدا يعني ما فيش وقت ضايع على موجات البرنامج العام، دائما وابدا الامل مصحوب بالعمل، وده شعار جديد بنرفعه، ودعوه لل نسينا العاصمه الاداريه الجديده، ما كنت هقول لحضرتك والعاصمة الإدارية الجديدة، واستبدال الأماكن العشوائية، والكثير من المشروعات، أناطر ديروت. لا كتير، وإحنا بنقول الكلام ده، محطات الطاقة الشمسية اللي في الأماكن دي دلوقتي شايفينه على الأرض، إحنا مش بنقولش إن شاء الله يوصل لكل، ما بنقولش إنشاء ولا خطب، دي مشروعات قائمة فعلا، غير بقى المشروع القومي لتحديث الطرق ومدى طرق جديدة، إن شاء الله يوصل لكل مستمع ولكل مواطن عايش على أرض مصر. شكرا جزيلا لحضرتكم، وبكده تكون وصلنا إلى نهاية الحكاية مصر، ونشكر كل أصحاب الرسائل، أنا نسيت أشكرهم ما عرفناش نقولهم بالاسم، يعني مش مشكورين. شكرا جزيلا لحضرتكم على تواصلكم، سواء على التليفون، وللأسف ما قدرناش ندخل التليفونات لضيق الوقت، وأيضا للتواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك. شكرا لحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. كنا معكم فريق عمل اليوم في الحكاية مصر، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، الإعداد أشرف البهي، من أسرة البرامج عبد الناصر عوض، منى غانم، أحمد القصبي، الإخراج صفي الدين حسن، وسعدت بصحبة حضراتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت، ونلتقي دوما على خير.